والسماع بدون مياه. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدي حسين. شباب ورياضة من القاهرة تقدم الخوف. الخوف. الخوف ممنوع. الخوف ممنوع. المنع مخيف. ممنوع منع الخوف. مسموح شيء من الخوف. قليل من الخوف ضروري للحياة. أصدقائنا أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الفنان سامح السريتي. من المعروف يا أستاذ سامح أن البعض منا قد يعتري أحيانا شعور بالخوف في حياته، يا ترى حضرتك في حياتك مثل هذا الشعور؟ لا، ما أقدرش أقول أنه هو شعور غالب، إنما عموما البني آدم بيخاف دايما من المجهول، الحاجة اللي ما يعرفهاش. لو شفت كائن معرفوش ومعرفش صفاته ومعرفش مواصفاته ممكن ان انا اخاف. يعني على سبيل المثال بخاف جدا من الكلاب الضالة، لان الكلاب الضالة دي انواع، ما تعرفش مين فيهم اللي ممكن يكون مريض، مين فيهم اللي ممكن يهبش في اي وقت، مين فيهم اللي ممكن يلمس حتى. وخاصة ان الكلاب دول يعني لهم اماكن، يعني تلاقي مثلا كلب الغيط تلاقيه صوته متميز، يعني منبوح على طول زي تلاقي كلب الجراج. كلب الجراج ده انا خاف منه جدا لانه بيبقى متداري تحت اي عربية، فبتبقى عنصر هنا المفاجأة. أصدقائنا، والآن هيا بنا سويا لنتعرف على التفسير العلمي لهذا الشعور. الأستاذ الدكتور محمد شعلان، أستاذ الطب النفسي، يا ترى ما هو التفسير العلمي لمثل هذا الشعور الذي استمعنا إليه الآن؟ مرحب بالفنان المحبوب سامح السريتي. أعجبني خفة الدم في تقليد الكلب وفي تشخيص مظبوط، وهو أن الإنسان بيخاف من أي شيء مجهول، وانه ايضا هذا الشيء ممكن يكون له جانبين. يعني الكلب حيوان محبوب جدا وهو يحب الكلاب، ولكن في نفس الوقت لما الكلب يخرج عن الشرعية الدولية بتاعت الكلاب، يعني يعمل حاجة غير متوقعة وخارج عن القانون، فبيصبح شيء خطر جدا عليه. اما الكلاب الضالة فلا شك انه عنده حق منطقيا وموضوعيا، وما اقدرش اعتبر ده خوف مبالغ فيه، ولكن في حالته بالذات لانه مرتبط بخبرة معينة في الطفولة فهو بيحس انه مبالغ فيه، لانه كل ما بيمر على كلب ضال يمكن بيتصنع انه مش خايف. يعني معنى كده انه هو خايف، ولكن برضه عرف مفتاح علاج هذا الخوف، انه الكلب حساس جدا زيه زي اغلب الحيوانات المفترسة. لو حس ان غريمه ضعيف او متردد او خائف فبيشعر على طول ان وراء هذا الخوف او الضعف عدوان كامن، فبالتالي الكلب الضال لما يشوف واحد خايف بيهجم عليه. هو صحيح احنا بنفرز مواد كيميائية في الجسم بتعبر عن الخوف، ضربات قلبنا بتزيد فيمكن بيسمعها، انما في الاغلب هناك تفسير اخر ضروري، وهو ان هناك نوع من الموجات الحيوية اللي بتصدر من كل كائن حي وبتخترق هذا المجال الحيوي وبتصل الى حواس الكلب، الحاسة السادسة ولا السابعة هنسميها ايه، نوع من الرادار المتقدم جدا تجعله يشعر ان اللي قدامه ده خايف. في هذه الحالات دايما بنشوف ما يبدو ان هو وفاء بنلاقيه يتحول الى عكسه وهو الغدر. الكلب العظيم المخلص يتحول إلى كلب مفترس خائن معتدي. التغلب هنا انه مدام المسألة موضوعية يعني فعلا عنده حق يخاف، هو ابتدى يعالج الخوف بانه يمرن نفسه على انه يمشي ويرفع راسه ويبص لقدام، فبالضرورة حيتعود انه يقدر يتحكم في الكلب عن طريق تحكمه في نفسه، فمرة في مرة حيقدر يصل الى حالة الوعي والسكينة الداخلية اللي تخليه ماشي وهو مؤمن بان هناك قدر وان مفيش حد هيعتدي عليه، طالما هو عنده هذا الايمان اللي بيخليه يشعر بالقوة وعدم الخوف من اي شيء. الخوف ممنوع. أسامة الناقة. صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. أيها الإخوة في العروبة، على نفس موجات إذاعة صوت العرب نقدم لكم هذه الإذاعة الجديدة. تمام تمام يا فندم. تمام تمام يا فندم. تمام كل الإذاعة صوت العرب يقدم إذاعة ربع ساعة. إذاعة ربع ساعة. اسمع سوا. افتحوا استوديو الهوى. أيها الأخوة والأصدقاء، ضيف هذه الحلقة هو الفنان فهد بلان، ومعه أمينة صبري ونبيلة مكاوي. ما تحته خط أعرفه، إن شئت أرفعه أو انسبه، وإن شئت أمنعه من الصرف أو ضعه في نفس الصرف. الفنان فهد بلان، لو سمحت أكمل معي ما يلي. كان الغناء في حياة الفنان فهد بلان؟ كان الغناء في حياة الفنان فهد بلان كالنسيم والشجر والماء والسماء والهواء، ويعني أي حاجة في يعني بتتخلل الحياة والدنيا، هو كان في نفسيتي وفي شخصيتي الفن. وأصبح؟ وأصبح كالنبيذ المعتق. يعني بقى معتق وبقى له عمق الفكري والحسي في شخصيتي. الفنان فهد بلان مضافا إلى ألحان عبد الفتاح سكر يساوي 100%، لأنه روح فهد بلان وعبد الفتاح سكر روح واحدة. بديتوا مع بعض ولا البدايات مختلفة؟ والله بدينا مع بعض ببداية الشهرة، إنما البداية الأولى كان كل واحد على انفراد. أكتر واحد لقيت نفسك معه عبد الفتاح سكر؟ نعم. الفنان فهد بلان، لو سمحت علل لما يأتي إعجاب الجمهور بفن فهد بلان من الوهلة الأولى. إعجاب الجمهور كان بفن فهد بلان من الوهلة الأولى لأنه كان لون جديد وأداء جديد في المغنى العربي، فكان هذا اللون غريب على الأذن العربية، فاستقبلته لأنه كان مدروس بأصالة وكان يؤدى تأدية أصيلة، وكان إعجاب الجمهور شديد جدا. طب شكلك كان له دخل في هذا الإعجاب؟ لابد، لازم يكون الفنان دائما في تلامس ما بين شكله وحضوره في المسرح إلى جانب فنه. علي لما يأتي أيضا، الفنان فهد بلان انصرف عن الغناء واتجه للزراعة. نعم، هو مش انصراف كلي، انما زراعه لها في نفسيتي قيمه ولها وجذور وقاعده، لانه الاب والجد كان فلاح، وانا طبعا ابن ابويا وابن جدي، فلابد اللي بيرجع لاصالته دائما هو الاصيل. رجوع للحق الفضيله يعني. نعم. بس احنا فضيله الغناء بنحبها ايضا، ما في شك، واحنا معاكي، واحنا ما سبناش العمليه خالص. على الخط معانا. على الخط. كان التلحين في حياة فهد بلان موجود وأصبح الآن على الهامش. التلحين في حياتي موجود وما أصبح على الهامش. زي بس أصبح على الهامش يعني. ما بقتش بتلحن. أنا جربت لحن فلقيت أمور التلحين تختص بالملحن نفسه، لكن عندي الموهبة زي ما تقولي، المشاركة في اللحن، يعني شاركت جميع ملحنين اللي لحنوا لي من الأساتذة العظماء، شاركتهم في آراء مش أكثر، أخذت بالك؟ فلابد إنه التلحين يختص بالملحن وأنا كمغني فقط لا غير. يعني قلت نفسي كده، قلت بلاش من التلحين، بلاش من التلحين، بلاش من الشغل. بالضبط. نقول أيضا التمثيل كان في حياة فهد بلان مرحلة وانقضت وأصبح على الهامش الآن؟ لا، هو مش على الهامش، إنما أنا لو صح لي حاجة يعني توافق مزاجي أو حسيتي اللي أنا بحس فيها، ممكن إنه يطلع شيء معايا. أما أنا صبغتي كمغني زي ما قلت قبل أن أكون، قبل ما مثلت 13 فيلم مثلا، 3 أنا وصباح، سيدة صباح، 2 انا ومريم فخر السيده مريم فخر الدين، 1 انا والسيده سميره توفيق، وهكذا، ونجاح سلام سيده نجاح سلام، وهكذا 13 فيلم. نجحوا جماعهم؟ نعم، نجحوا جماعهم. لا، ما نجحوش. يعني الهامش ممكن يرجع للسنتر تاني ويعود فهد بلان للغناء واضواء الشهره وايضا الى التمثيل؟ والله انا ممكن ارجع للغناء، انما ارجع للتمثيل، طيب هروح فين فريد شوقي مثلا؟ ولا هيروح فين مثلا محمود ياسين ولا عادل امام ولا يضلوا في حالهم برضه. صداقتك او صداقاتك الفنيه العديده هل اصبحت الان على الهامش وانت في السويداء بعيدا؟ والله لي صداقات كثيره، خاصه في مصر بلد الفن، وحتى بلدي الثاني اعده. لي اصدقاء كتار في مصر، زي الاستاذ الموسيقار سيد مكاوي، زي الموسيقار محمود الشريف، زي الموسيقار محمد الموجي، زي فريد شوقي الأستاذ الممثل الكبير. ما أصبحتش على الهامش، لكن بحكم الفراق وبحكم البعد ما اللي حصل ما بيننا، فأصبح البعد اللي هو عامل هذا الموقف، إنما على الهامش ما بقوش على الهامش، هم في قلبي يعني. يعني مش وحشينك؟ أقول جدا. طب ما بتجيش تزورهم ليه في مصر؟ ما أنا حاجة إن شاء الله يعني. أنا شفت فنان في حديقة الأرمان، وأنا شفت فنان قاعد في شمس حمامات حلوة، وأنا شفت فنان في الاستاد وبيسجل أجوان، وأنا بقى شفت فنان فين؟ في حديقة الحيوان. لو أخذنا الفنان المطرب فهد بلان دلوقتي في زيارة لحديقة الحيوان، وحبينا أنه يختار يقف أمام حيوان أو طائر بيفكره بنفسه أو بيجد شبه بينه وبينه. بالنسبة لي أنا إيه اللي بيشبهني يعني؟ مثلا في عندكم الفهد. الفهد أيضا. وعندكم برضو؟ وعندنا الفهد. والفهد مو أنا بشبه نفسي للحمل بادئ الأمر من طيبة قلبي. ولتصميمي على الشيء اللي انا عايزه بشبه نفسي للفهد، وانا اسمي فهد برضه. يعني انت ماسك طرفي النقيض يعني؟ لا مش طرفي النقيض بس، ما هو يعني طيبه القلب موجوده. ايوه انما الحقيقه يعني لما تيجي الحقيقه وتتكامل ما تهونش بالعمليه. فانا بشبه نفسي لل خليها للفهد. حتى في وانا موجود في مصر في مجله روز اليوسف واسعه الانتشار دخل رسموني فيها كاركتر يعني، فرسموني في الكاركتر ده على عده صور. واحد صعيدي من اخواننا الصعايده دخل عمده، دخل على جنينه الحيوانات فاخذوا المرشد وخذوا يوريه بقى على الاقفاص بتاع جنينه الحيوانات، وراه على الفيل قال له ده الفيل وموطنه الهند، ودي الزرافة وموطنها أستراليا، وده السبع الأسد موطنه أمريكا، وده الفيل وموطنه الهند وهكذا، وبعدين وده الفهد وموطنه مش عارف جنوب أمريكا. قال له يا سلام، هو ساب المغنى وجبته له هنا من إمتى؟ الفنان فهد بلان، انت ما زلت في حديقة الحيوان، وبنقول لك لو سمحت شبه اثنين من اصدقائك باثنين من الحيوانات او الطيور، مين هم؟ اصدقائي الفنانين طبعا، خلينا نقول صديقتي المطربة الكبيرة صباح، وشبهها بالغزالة ذات الرقبة الطويلة اللي بتمشي كده في اناقة وفي عياقة. ايوه في عياقة، في عياقة. طب أشبهها بالغزالة. وديع الصافي أشبهه بالحوت. الحوت اللي هو مثلا هو طيب القلب الحوت، يعني ممكن زورق بسيط أخذت بالك يجي بيطلع قد ربع ربع ربعه بيهرب منه، أخذت بالك؟ إنما هو حوت يبلع كل من يبلع أمامه. كل حاجة. بتخاف من الحوت؟ أنا لا ما بخافش من الحوت، هو بخاف مني. والله. أنا حوت فيهم الحوت ولا وديع الصافي؟ لا الحوت، وديع الصافي يا صديق. قدمت لي وقدمت عليه وقلت الفنان فهد بلان التجارة في الفن وفشل، نقول فشلا ذريعا ولا فشلا متوسطا في الفن؟ ايوه التجارة يعني يعني انا قلت طيب طالما بياخدوني بقى المتعهدين واللي هم بياخدوا على سيبوا من ورايا، فانا ليه ما عملش حفلة وكذا. فقال لي واحد صديق قديم في لبنان قال لي انا ساكن في الكويت وتعالى نعمل حفله شراكه انا وانت، وانا مش هدي لك اجرتك، انت صديقي انا وانت تكسب قد تروح. يلا فخدت معايا وقتها هنقول عن اسمه محمد سلمان على هيام يونس في في لبنان، ومش عارف ست رقاصه كده وموسيقيين، وانا ورحنا هناك وعملت حفله لحالي، فقمت خسران خساره خطيره. خسرت يعني خسرت راس المال ولا مادي مكسب وراس المال وفوق راس المال كله ضاع. فيعني لقيت الارباب العمليات دي التجاره لها اربابها. فيعني انا من يومها تبت توبه نصوحه نصوحه وما بقيتش عايده خالص. قلت انا مالي ما كنت في حالي. ابدا ما كنت في حالي، انا مالي في الحكايه دي. دخول الفنان فهد بلان لعالم الزراعة وخاصة زراعة العنب، هل جعله يقول أحيانا أنا مالي ما كنت في حالي؟ بالضبط كده، أنا قلتها عدة مرات برضك، أنا قلت أنا مالي وما كنت في حالي، وهي مؤصلة فيها أبا عن جد زي ما قلت. يعني فلاح ابن فلاح. ابن فلاح. إنما الحقيقة يعني عملية الزراعة متعبة. يعني لازم الزراعة كلها دي تلاقي عندك مثلا 1000 شجرة لوزيات، عندك 2000 جذع عنب، يعني شرش عنب أو شجرة عنب تكعيبة يعني تكعيبة. فكل دول مثلا كل شجرة كل تكعيبة زي ولد من أولادك، يعني لازم تشوفها مرضت ترشيها ضد الأمراض اللي تفلحيها تسقيها. خدي بالك، فالعملية متعبة لا شك، أنا ما بشتغلش بإيدي طبعا، إنما تواصل الفكر بالموضوع متعب. فأنا قلت أنا مالي برضك، ما كنت في حالي يا أخي، خليني في الغنى أحسن. فببص بلاقي أنه أصلتي هنا، لابد أني أكمل هنا في الزراعة والغنى، والغنى برضو نفس الشيء. الاثنين سوا تلاقي مثلا فرانك سيناترا، هنيجي على فرانك سيناترا عنده مزارع في أمريكا، عنده مزارع والله. طيب يعني رؤساء أمريكا برضك، رؤساء أمريكا السابقين. يعني أنت في الزراعة، أنا مالي ما كنت في حالي ولا إيه؟ لا لا ما ولا ساعات إيه؟ ساعات ساعات ما هو لما يتعب الواحد. بما أن المطرب فهد بلان ما شاء الله صحة جيدة، نقول الإفراط في الطعام جعلك في حادثة ما قديمة تقول أنا مالي؟ الإفراط في الطعام في مرة، يعني ده بالـ57 كانت نقابة الفنانين في سوريا في منطقة الشعلان، فقمنا أنا وصديق لي قلنا تعالى نتعشى كده في مطعم شعبي كده، تعشينا واللي في جيبنا حطينا، وسرنا طبعا، أنا شربت جازوزة وشرب جازوزة ومش عارف إيه يعني. فقلت له ما بقاش معايا فلوس، طيب ازاي هروح أنا في منطقة الأكراد ساكن؟ فقال لي أنا معايا الفيسبا، الموتور الفيسبا تطلع ورايا وأنا وصلك. فكانت الدنيا في يعني في ذاك الوقت برد شديد، برد شديد. فركبت وراه على الفيسبا وراح على رأس الجبل مطلعني لفوق، وفي البرد اللي الهواء اللي ده جاي على وشي وصلت قدام البيت. بعدين أنا عايز أقول له بكرة هنشوف بعضنا فين، فقلت له أنا كل وقتي وكل ثقتي إني هتكلم. أتاري الهواء الساقع نشف الدم اللي في الفك التحتاني ده، تجمد ما بقاش يعني تقدر تحركيه زي ما انت عايز. عملت ايه بقى؟ قلت له بكرة هنشوف بعدين فين ونزلين دموعي. بعدين هو طلع بقى على اكتر مني، قال لي ان شاء الله بكرة هنشوف بعدين غير الليلة دي. طيب مع طيب عشر أمينة صبري، نبيلة مكاوي. بخيت بيومي محمد أبيل. صندوق الدنيا. القاهرة تحييكم وتدعوكم لهذه السهرة. عيلة. سهرة تعدها وتقدمها لكم آيات الحمصاني. سهرتنا الليلة سهرة رمضانية، والعيلة اللي هنستضيفها عيلة فنية، وعن رمضان والفن والعيلة هتكون قعدتنا دية. أهلا بالعائلة الفنية العريقة، عائلة أبو عوف. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة. نتعرف على افراد العائله، طبعا احنا عارفينهم بس يعني نقدم نفسنا. انا ابوهم احمد شفيع ابو عوف. اهلا. ازيك يا ستي؟ اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب. الاخت الوسطى مها ابو عوف. وانا كبيره البنات منى ابو اهلا وانا اصغرهم مرفت ابو منال بس اللي غايبه نبيل علي ماهر جوز مرفت ابو واصغر واحد في العيله برضه يعني هو اهلا حضرتك ملحن فوازير شريهان انا يعني حاليا بشتغل في الفوازير مع شريهان السنه دي يعني احد الملحنين يعني احد الملحنين اهلا بيك الحقيقه احنا التقينا بالدكتور عزت ابو عوف واخواته البنات من حوالي 15 سنه بالظبط كده يعني بالتحديد من 14 سنه اول ما كوننا الفرقه حضرتك جيتي عملتي معانا انترفيو للاذاعه مظبوطه انا طبعا لازم اقول للساده المستمعين التغيير بقى اللي انا شايفاه منى خاسه جدا احلى ولا اوحش احلى طبعا الولاد قد ايه منى ماي 4 سنين ونص ومالك سنه و9 اشهر هم دول تعبينك قوي قوي اكيد ومها متهيألي شكلها هو زي مرنا متهيألي بالظبط فعلا في الاغلب كده ولا حتى باين عليك انك كبرتي 14 سنه انا لسه صغيره ميرفت تقريبا والله يمكن بس ايه شكلك الاول كنت خجوله اكتر يمكن دلوقتي اكثر جرأة صح طبعا انا لكن هو شكلك وطبعا دكتور عزت يمكن شعره شاب وتخن شويه شعره شاب وادوكوا تاب وتخنت كده عمر رائع يا خبر ابيض امي واخواتي بيدافعوا عليه طبعا الاخ الوحيد بقى والابن الوحيد القرد في عينهم غزال مين اللي ناقص منال اختنا اللي هي تاني واحده بعد مها ما جاتش ثالث واحده مشغوله بقى ما جاتش عندها ظروف عائليه بقى برده نرجو انها تكون كويسه الحقيقه من اهم الموضوعات اللي كنت جايه اسجلها لكم من 14 سنه ان عماتكم كانوا هم صعايده انتوا اصلا صعايده بابا يعني ماما شكلها تركي طبعا بالظبط كده عماتكم كانوا سايرين جدا ثوره عريمه انكم هتغنوا فبعد لما شافوكوا انا ما عرفتش بقى بعد كده لما نجحتوا بعد لما شافوكوا في التلفزيون والناس حبتكم ما حبكوش هم كمان لا طبعا يعني هو القبلة كان اعتراض غير طبيعي يعني وبعدين لما شافوا بقى ان احنا ابتدينا ننجح وشافوا سكتنا ماشية زي اتجاه شكله ايه ومعنا اخونا واحنا كلنا مع بعض يعني اهم حاجة مع اخوكم فاكتشفوا فعلا انه الموضوع طبيعي وجد يعني مش واخدينها تهريج ومش واخدينها ان في رسالة معينة بنأديها يعني ده فعلا منتهى التفاهم يعني بس ان هم متعلمات ما هماش يعني انا عمتي كانت الله يرحمها كانت عميدة معهد الموسيقى اللي اسمها ايه كانت بوسانة دكتورة بوسانة ابو عوف يا خبر ابو اختها عمتي انهار الله يرحمها يعني كلهم مرات عمي كانت عميدة الكونسرواتوار مدام اكرام استاذ اكرام مطر فكل اللي كانوا معارضين دول كانوا هم كلهم بيشتغلوا وانا ابويا اصلا راجل مؤرخ وموسيقي من بس مجال اكاديمي بقى لكن بس الظاهر انها كانت متضايقين ان حكايه وكان الموضوع اللي احنا بنعمله ده لسه في اوله خالص ما حدش فاهم احنا بنعمل ايه خالص ايه اللي بيعملوه ده وايه نوع المزيكا الغريبه جدا الحمد لله دلوقتي بقت هي اللي مغطيه الساحه الغنائيه في العالم العربي يمكن الحمد لله يعني نقدر كنا اول بنات نزلت يعني احنا كنا اول بنات في فرق تنزل تغني في النايت كلابس وكده يعني وبعد كده كله بقى انت قبل عمار الشريعي هدى شعراوي يعني بثلاث اربع سنين المصريين قبلينا بشهور احنا طلعنا مع بعض تقريبا بشهور ست سبع شهور بس بعد الزواج انتوا فعلا قررتوا بقى ما تواصلوش الفرقه لا هو مش قرار هو يعني عن تجربة يعني أنا شخصيا جوزت وفضلت سنتين أشتغل بعد الجواز وخلفت بنتي ماي وبس بقى الممارسة يعني أثبتت أنه صعب جدا توفقي بين الاثنين يعني واحدة لازم تدفع الثمن بالزبط. يا فنك يا عيلتك خصوصا بعد ما دخل الموضوع في مدارس بقى وفي صحيان بدري وفي يعني براكتس بدري يعني ما احناش مثلا ممكن ننام ونصحى في اي وقت معاهم وننايمهم متاخر زينا لا يعني في مدارس لازم نصحى 7 الصبح ولازم بعد ما بيركبوا المدرسه نغديهم الحياه مختلفه خالص نبقى الصبح فيها فايد فكان طبيعه الشغل التاني بقى كفرقه كان صعب قوي يتعارض معايا فقررت انكم تنسحبوا دكتور عزت بقى يعمل لا والله ابدا احنا